ابن شراحيل الهمداني المشهور بمرة طيب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. والتضعيف أو الكلام في الذين ضعفوا في الإسناد اثنان وهما صدقة وفرقد. أما مرة فهو ثقة والتمثيل إنما ينطبق على الاثنين الأولين وهما صدقة ابن موسى الدقيقي وفرقد ابن يعقوب السبخي. هؤلاء هم الذين يعنيهم السيوطي في الوصف بالضعف بخلاف مرة، فإن مرة طيب الهمداني آل ثقة المشهور. ثم إن هذين الرجلين وهما صدقة ابن موسى الدقيقي وفرقد ابن يعقوب السبخي ليس ضعفهم شديدا جدا، لأنه قيل في صدقة إنه صدوق له أوهام، هكذا قال الحافظ بن حجر عنه صدوق له أوهام. في فرقد ابن يعقوب السبخي إنه صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ وكثير الغلط. فالضعف الشديد جدا ليس موجودا في هؤلاء، لكن لعل ولا أدري هل هناك أحد أشد منهم بالنسبة للرواية عن أبي بكر، لأن القضية هي محصورة في الرواية عن أبي بكر، ومعلوم أن أبي بكر رضي الله عنه كل من الرواية، والأحاديث التي رويت عنه قليلة جدا ليست كثيرة، والأحاديث التي رويت عن المكثرين من الصحابة كأبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر وعائشة وغيرهم من حديثهم بالمئات، ومنهم من يزيد على الألف ومنهم من يزيد على الألفين، حديثه ليست كثيرة جدا. فقد يكون أن ولا أدري يعني هل هناك أحد أضعف من هؤلاء، هل هناك أحد أضعف من هؤلاء من روى عن أبي بكر؟ إن كان هؤلاء هم أضعف من روي فهو على ذلك ولا إشكال فيه، وإن كان هناك أشد منهم ضعفا فالتمثيل بهؤلاء بأنه أوهى يعني أضعف لا يكون مستقيم، لكن يحتمل أن يكون هؤلاء أضعف من روى عن أبي بكر أو في الأسانيد التي جاءت عن أبي بكر، وكان أبي بكر رضي الله عنه من المقلين في الرواية، الحديث التي جاءت عن أبي بكر ليست كثيرة جدا، فقد يكون هؤلاء أضعف من روى من جاءوا في الأسانيد إليه، وإن كان هناك من هو أضعف منهم وأوهى منهم فالتمثيل بهم لا يكون صحيحا، فالتمثيل بهم لا يكون صحيحا، وهذا يتوقف على معرفة الأسانيد القليلة التي تنتهي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهل فيها من هو أشد منه ضعفا، فإن كان فيها من أشد منه ضعفا فالتمثيل به ليس على ذلك، التمثيل بهذا الشخصين ليس على ذلك، وإن كان ليس هناك أشد منه ضعفا فيكون هؤلاء هم أضعف من روى، وإن كان هناك أناس أشد منه ضعفا بالنسبة إلى رواة الحديث الذين جاءوا في الأسانيد. ثم قال والبيت يعني أهل البيت يعني والروايات التي تنتهي إلى أهل البيت، والبيت عمرو، والبيت عمرو ذا عن الجعفي، بيت عمرو يعني والرواية أو الروايات التي تكون عن أهل البيت عمرو ابن شمر الجعفي، وهو يروي عن جابر بن يزيد الجعفي، ويروي عن جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي يروي عن الحارث الأعور الهمداني، الحارث الأعور الهمداني، والحارث الأعور يروي عن علي رضي الله عنه. فالسيوطي يقول والبيت عمرو لا عن الجعفي، لا عن الجعفي، عن حارث الأعور عن علي، عن حارث الأعور عن علي. فعمر من شمر الجعفي

هؤلاء من أهل اليمن، وهي سلسلة تعتبر أوها السلاسل وأوها الطرق التي يأتي فيها أهل اليمن، يروي بعضهم عن بعض في إسناد واحد أوهاها من هذا الطريق الذي هو حفظ عن الحكم.